اللهم شتت شمل الصهاينة الملاعين، واهزم جند أمريكا الطغاة الظالمين، ومن يعينهم ويساندهم في السر والإعلان، يا عالم السر والخفيات، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، وصلى الله على حبيبنا محمد. لازلنا وإياكم نستعرض سيرة الحبيب الرسول، ونحن نتحدث عن الفترة الجهرية، وتكلمنا عن جهر النبي للدعوة عليه الصلاة والسلام، ثم بدأنا في استعراض أهم المواضيع التي اعترض عليها المشركون وتلقوها بالنكير الشديد، أنكروها. الموضوع الأول تحدثنا عنه الجمعة الماضية، أنكروا إلهية الإله الألوهية، أنكروا أن الله واحد وأنه حاكم سبحانه، هذا تحدثنا عنه الجمعة الماضية. الموضوع الثاني الذي اشتد نكيرهم عليه هو الإيمان باليوم الآخر. أنكروا على رسول الله أن يقول لهم إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أي أن هنالك عذاب شديد في يوم آخر سيصيب المكذبين والكافرين، هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. أنكروا فقالوا كيف يكون هنالك يوم يسمى يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الدين؟ فقد أنكروا أن ثمة يوم هو يوم الحساب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نوريكم واحد السيد يتكلم شي كلام غريب يا أهل مكة ينبئكم أي يخبركم أن الإنسان بعد أن يمزق ويصير تراب يخلق من جديد؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ افترى على الله كذبا أم به جنة، إنه يكذب أو أصابه الجنون، إما هو كذاب هكذا يقولون، وإما هذا إنسان مجنون. كيف يتصور للإنسان وقد صار ترابا، يشيرون إلى الأبدان فقط، لا يعرفون قيمة الأرواح، لا يعرفون أن الروح هي من علم الله سبحانه. هم يرون أيوة الجسد، وهم يؤمنون فقط بالمنظورات المحسوسات، هم يؤمنون بما يرون فقط، يرون الأجسام، أما الأرواح لا يروها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كانت الأرواح حينما تموت تتحلل وتتفتت، فكيف إذا مزقتم كل ممزق أكلكم الدود وتحلل البدن، يمكن بعد ذلك أن يجدد الخلق؟ إذن هذا كذب يقولون، أو أن هذا الذي يقول هذا هو مجنون. إذن فأنكروا مسألة إعادة البعث وإعادة إحياء الموتى، إن هي إلا سماء تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن فليس هنالك أبدا حياة بعد حياة الدنيا. يظنون أن الدنيا هي الحياة ولا حياة غيرها، لا يتصورون أن ثمة حياة بعد هذه. صدق والآخرة هي الحيوان، لو كانوا يعلمون، لو كان لهم علم. بل لم يكتفوا بالاعتراض على إعادة الإحياء بعد الممات، بل أقسموا بأغلظ الأيمان وأقسموا جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وعدا عليه حق. أقسموا جهد أيمانهم لا يحيي الله تعالى من يموت، إذ فهم متيقنون يحاربون مسألة الإيمان باليوم الآخر عن قناعة، عن إيمان راسخ، يؤمنون إيمانا راسخ أن لا حياة بعد الموت، أن ليس ثمة شيء يسمى البعث، لا بعث ولا حشر ولا نشور ولا قيام بين يدي الله ولا حساب. يعني واسمه يعني الظالم يدير اللي يبغي في الدنيا ويموت فلا متابعة عليه، والمظلوم يظلم في هذه الدنيا وليس هنالك من يأتي بحقه، إنه العبث، إما أن يكون البعث وإما العبث. اقلب غير الكلمة، إما أن يكون البعث ليقتص من الظالم للمظلوم، وإما هو العبث. إذن ما الحكمة في خلق هذه الدنيا؟ وما الحكمة في الابتلاء؟ وما الحكمة في الاختبار؟ ما هي الحكمة؟ البزي الصغير عمره ما تقرى وما شبه مؤمنين وزيد في الجزر الإسكندنافية يضربوا الكبير بالصقلة، أول حاجة فين يمشي؟ إلى أين يلجأ؟ فين يمشي كي يضربه؟ يسكت؟ يسكت ولا يبغي يدور على حقه؟ وفين يمشي من يدور على حقه؟ فين يمشي؟ ما يعرف مسكين، يمشي عند با، عند الكبير، أبا فلان ضربني، إيوا إلى با قدر باش يدي الحق يدي، ولا ما داش فين يمشي؟ يمشي المصالح يشكي، يمشي يشكي، ها؟ ومنين يمشي يشكي؟ مشى عند المصالح وكانت هذيك المصالح ظالمة ما سمعتلوش كاع وزادوا سقلوه هو وولو، صافي مشى لحقه، مشى لحقه. ومن بعد هكذا تمشي الحياة؟ هكذا غادي تمشي الحياة؟ أتنتظم الحياة بهذا المفهوم؟ أن السارق يسرق ثم يذهب فلا حساب، وأن الظالم يظلم ثم يذهب بظلمه وليس هنالك من يقتص للمظلومين الحقوق منه؟ هذا عبث. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا؟ إنه العبث. فتعالى الله المالك الحق، تعالى الله عن هذا العبث، تعالى الله عن هذا العبث. اللهم الإيمان بالأخيرة، تا واحد ما يسبق الإنسان المؤمن للشيطان وللسرقة، كما قال سيدنا عمر أتظنون أيوة أننا لو تنافسنا على هذا الذي تتنافسون عليه أتسبقونا؟ أتدرون من الذي يحجزنا عن هذا؟ هو الإيمان باليوم الآخر. الحساب هو اللي راه يمنعنا. أما الإنسان ما يعرف ما كاين لا حساب لا موت لا بعث، واش غادي يدير؟ اللي عنده السلطة وعنده الجبروت ماذا سيفعل؟ سيظلم، سيملأ الأرض ظلما وجورا، وأقسموا جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقولون إن هذه الحياة الدنيا هي كل الحياة، ولا يتصورون حياة بعد هذه الحياة إلا أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ أنت الآن حي، هل سبقك طور قبل أن تخرج إلى الحياة؟ كان شيء طور خرج؟ نعم كنت، بس ما كنت؟ كنتم أموات، كنتم أموات، كنتم في عالم الفناء، ما كنتوش. كيف تكفرون بالله وكنتم ما كنتوش كاينين؟ لأنتم ما كنتوا كاينين، ما كنتوش كاينين، كنتم أموات فأحياكم خلقكم، هذا راكم شفتوها، ثم يميتكم راكم تشوفوها، ثم يحييكم، هذا اللي غادي تشوفوها. ما شفتوش الحياة التالية وما شفتوش الموت الأولى، شفتوا اسمه، شفتوا حياة ثانية زيد والموت الأولى. رأيتم الحياة زيد هي الأولى، حياة الأولى، وشفتوا الموتة الأولى، ولا شفتوا الموتة الثانية، كنتم أموات، هذه ما شفتوهاش. أحياكم يعني الموتة الأولى ما شفتوهاش، ما عشتوهاش. أحياكم الحياة الأولى من زدتو شفتوها وديروا لها السبوع والعقيقة وتذبحوا الكبش، شفتوها هذه الحياة. ثم يميتكم، هذه الموتة الثانية، شفتوها. ثم يحييكم، الحياة التي تنتظر ما شفتوهاش، ولكن تشوفوها ولا ما تشوفوها؟ إذا كنت لا تراها زيد، فإن الله صور لك صورا تشبهها لكي تؤمن بها. هذه الأرض الميتة تفوت عليها في الصيف جرداء يابسة لا تنبت، فأنزلنا الماء من السماء يحيي به الأرض بعد موتها، فإذا بالأرض تنبت الكلى وتنبت النبات ويزهر. من الذي أحيا الأرض بعد موتها؟ إن الذي أحياها هو الذي يحيي الموتى، فيصور لك صورة أرض ميتة كما يموت البشر، لأن البشر كيموت يولي خشبة، يولي غي تراب، يولي بحال التراب، يولي صلصال. فينزل الماء من السماء، وإذا بهذه الأرض تهتز، اهتزت وربت، اهتزت. شفت منين تبقى تصب بالشتاء الأرض تبقى تهتز، اهتزت وربت، هي ارتفعت، لأن كيتزاد عليها العنصر تاع الماء، الطراب كيتزيد العنصر، يزيد يثقال ويزيد الوزن تاعو، يكبر يكبر يكبر، ينتفخ ويكبر، تهتز، اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم بعد ذلك أش يدير لها صدر؟ فإذا ترعرعت ونمت وأثمرت زيد، واسمه جينا بعد ذلك تصير واسمه حطاما يميتها الله عودك من جديد، يميتها ثم يحييها ثم يميت. شحال مرة؟ كل عام مرة أو مرتين، لكي تترسخ في عقول الناس أن قضية الإحياء والموتى، واسمه هي الإحياء والإماتة، هي مسألة مستمرة متتالية حتى لا تنساها. شو تنساها؟ شوفها دائما. ازرع نبت وخضار وطاح ويبس والأرض يبست، وجات الشتاء وحوى وخضارت ويبست وصافي، وجات الشتاء وهكذا. فالله تعالى سبحانه يعطي لك هذه الصور في الكون. يا الله، حتى يعرف الإنسان أنه لم يخلق أبدا لهذه الحياة فقط، هذه حياة اسمها ربي دنيا، حياة دنيا سافلة هابطة، تتحكم فينا الشهوات التي تجذبنا إلى الأرض، يتحكم فينا الهوى، فنهبط في دركات أسفل من دركات البهائم، دنيا، ولا يرتفع فيها إلا الذين آمنوا وعملوا والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد لمن الأرض، الأرض وما فيها من نبات، كي يربطها دائما باش بالإحياء، والتين نبات والزيتون نبات، وهذا البلد هي الأرض، بغض النظر عن هذه الأرض هي مكة أو غيرها، والبلد لمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي من هذه الأرض، ثم رددناه إلى الأرض بل أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا لا يهبط فيرتفع بإيمانه، لأنه يعرف أن هنالك يوم، ذلك اليوم الحق، فيعمل له. إذن فهم أنكروا، أنكروا ما؟ أنكروا أن الله يخلقك من جديد في خلق جديد، ثم أنكروا زيد أن الله تعالى يبعث من يموت، ثم أقسموا أنه لا يبعث من يموت، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: إذا كنت يا محمد تدعي أن ثمة بعث بعد الموت، زيد فأتوا بآبائنا، حينا والدين ديالنا، فأتوا بآبائنا، حي لنا أجدادنا لنراهم، اذهب إلى قبورهم وقل لهم: يا قصي أفق من غفوتك ثم اخرج من ذلك العالم لكي نصدقك، فإذا رأينا أجدادنا الذين ماتوا قد عادوا إلى هذه الدار وأحييتهم وجو يشهدونك، يشهدونك يا محمد، وكاي الحياة يشهدون لك، ائتِ بآبائنا إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا في دعواك أن الله يعيد الموتى ويحييهم من جديد، فليس لنا أي سبيل للإيمان بذلك إلا سبيل واحد، وهو أن تعيد لنا أجدادنا الذين ماتوا نعرفهم ويجوا يشهدوا لك. أوباؤنا الأولون، جبنا أبواتنا وجدودنا، يا لطيف يا لطيف، جبنا الوالدين ديالنا اللي ماتوا. شي وحدين عندنا منين يعصي سيدي ربي وتقول له خلا دار شرك خاف الأخيرة، غادي توقف بين يدي الله. أقول لك كاين شي واحد مشى فما وجاب لنا الخبر؟ كاين شي واحد اللي مشى تما وجا يعيد كلمة المشركين لرسول الله؟ رد إلينا آباءنا وأعد لهم الحياة لكي يخبروننا عن صدق ما رأوا. وهنالك من المتعمقين المتطرفين الذين أرادوا أن يطلعوا على الحياة الأخرى، باش داروا المسجلة وداروها مع الميت، داروها مع الميت وداروا الميكرو، داروا الميكرو باش منين إن شاء الله تعالى يجيه منكر ونكر، يعني يعيد الله له الحياة في القبر، يسمع ولا ما سمعش يقول لك يا سيدي خسنا الدليل، باقين عندنا عاد بنيموه، باقي عندنا الأبقار تمشي على الأرض بدعوى العلم، والعلم كاين مئات الشواهد التي سيرد القرآن على أن من لم يؤمن بيوم القيامة هو عبثي لا وجودي، هو إنسان مغفل، هو إنسان جاهل، هو إنسان ما انتفع بسنن الله. غادي تشوف تمشي تدير الميكروفون في القبر. عبد المجيد الزنداني الله يحفظه يعني دار واحد الشريط، هذه واحد عامين، وقال باللي الناس اللي كانوا يحفروا في سيبيريا حفروا بطويل، سمعوا اسمه، سمعوا أصواته، أصوات المعذبين في النار، وجابوا يا أخي ما أبعد هذا الكلام. سمع أصوات وأراد أن يعطي الدليل، يعني فقط للإطمئنان، إن شاء الله تبارك وتعالى علماء الأمة مؤمنون صادقون، ولكن أن يصل بالإنسان إلى درجة ربما يعطى هذا لغير المؤمنين، ولكن أنهم حفروا وتعمقوا أولئك فسمعوا أصوات النساء وصراخ الرجال كأنهم يعذبون في الأرض، وأعطى لذلك دليلا فقال في قوله تعالى من سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فقال في فرعون أغرقهم الله في البحر فدخلوا مباشرة إلى النار، أي مباشرة من البحر إلى النار، أغرقوا فأدخلوا نارا. فاعتمد على هذه الآية ليدلل على أنه من الممكن أن يكون وأن تكون تلك الأصوات للمعذبين من هذا الكلام. وكواش احنا نحتاج على هذا الشيء؟ واش نحتاج على هذا الشيء؟ واش الإسلام رغم نصاعة حججه يحتاج إلى هذا؟ هل يحتاج إلى هذا؟ إذن فقالوا ائتوا لنا بآبائنا، واللي نحتل الكلام تاع المشركين. واش كاين شي واحد مشى فما وجاب لنا الخبر؟ واش كاين شي؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بل أكثر من ذلك، في المسألة الخامسة جاء أبي بن خلف، وفي رواية العاص بن وائل، جاء بعظم قد بلي ثم فتته بيده ثم نفخ فيه قال فصار هباء. قال أيحيي ربك أتدعي يا محمد أن العظم الذي فتته أمامك وصار هباء وطار الهباء في الفضاء أيجمع لكي يكون عظما كما كان؟ شوف فيهم، شوف شوف، يتحدى محمد صلى الله عليه وسلم، أتدعي أن ثمة بعث من جديد؟ أتعتقد أن هذا العظم الذي فتته أمامك وانتشر هباؤه في الهواء أيرده الله كما كان؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه، ضرب لنا مثلا حينما فت العظم ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فرد المولى هذا الرد العلمي، قل يحييها الذي زيد أنشأها. ما معنى أنشأها؟ أوجدها من عدم، هو أوجدها من عدم ثم تستكثر عليه أن يعيدها؟ هو أوجدها من لا شيء، من لا شيء، قال له كوني فكانت. هذا الذي يوجد الأشياء بقوله كن، أتستكثر عليه أن يعيد ما أوجده؟ شك تقول انت، شك تقول؟ شكون اللي صعب عند الصانع؟ شكون اللي صعب؟ شكون هو الحاجة اللي صعبة في الأول؟ شكون اللي صعبة؟ اسمه إيه؟ الإيجاب، القالب، احنا نقولوا له القالب. كي يكون عندك القالب، هذاك الركاب، الركاب اللي يخدم الصبابط، واسمه اللي واعر عليه؟ القالب. كيدير القالب ويدير واسمه الإطار، فتالي يبقى غير يخدم عليه، يجيب القالب ويبقى يخدم عليه. ولكن اللي صعبة هي الفكرة في الأول باش يدير القالب. قل أنشأ هو الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الأخضر، من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أهو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ شو السماء قداش وجه قد هذا؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. له ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أتستكثر عليه سبحانه أن يعيد خلقا خلقه لأول مرة؟ شو استدب اسمك يقول فخر؟ يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد. خرج انطلق، عيش، سجد، خرج، روح، أمت، أمت، واخرج، حياة، موت، حياة، موت، حياة، موت، في الأرض، نبات، حطام، نبات، حطام، نبات، حطام. يبدئ ويعيد، ماشي قضية لا تتكرر، تتكرر فين؟ في كل لحظة، في كل مكان، في كل زاوية، في كل قضية الحياة والإماتة وإعادة الحياة مسألة ترى في كل مكان، في كل زمان، لم تنقطع أبدا مذ خلق الله الكون وأوجد الكون سبحانه بغير مثال سابق، وهو بديع السماوات والأرض منذ ذلك الوقت، والحياة تستمر بهذه المعادلة المزدوجة، حياة وموت، حياة وموت، حياة وموت، وهي تستمر حتى يأذن الله لكي تتوقف الحياة في الدفع فيحبسها ربك متى شاء، ليقوم بعد ذلك من مات ممن أحياهم لحياة أخرى يهيئهم لها، وهي في يوم البعث. الله الله. قالوا في البداية إذا صرتم ترابا هل هنالك من خلق جديد؟ إن هذا جنون أو كذب. قالوا بعد ذلك ما نحن بمبعوثين، أقسموا بعد ذلك أنهم لن يبعثوا، أقسموا. ثم في الرابعة ظنوا أنها هي الحياة ولا حياة غيرها، فقالوا ائت بآبائنا يشهدون لك أن هنالك بعث بعد الموت. وفي الخامسة جاء هذا وفت العظم وقال من يحيي العظام وهي رميم. بعد ذلك جاءت حجج الله تترى لرسول الله، كلها تلفت انتباه عقل هذا المخلوق إن كان له عقل لمسألة الإحياء والإماتة. يقول له سيد ربي سبحانه عز وجل انتم اللي راكم حايرين في قضية الحياة والموت، أنا راني نحييكم وأميتكم في كل لحظة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، بس أنا بسيط، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. منين تنعس أنت؟ ماشي راك تموت؟ ألست تموت في كل يوم الموتة الصغرى؟ لأن النوم هو الموتة الصغرى، ولأن الموت هو النوم، هو النومة الكبرى. احنا سيدنا النبي بن نمشي نعس يقول باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، ومن نفخ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. انت راك تموت انت، لأن الموت والنوم يشتركان في خاصية واحدة، وهي أن الميت والنائم تخرج روحه يقبضها الله، فمن كتب عليه الموت قبضها ولا يردها، ومن كتب الله له فسحة في الأجل رد عليه الروح للجسد إلى أجل، إلى أجل. راك تموت أسرة، عمرو شفت شي واحد منين يغلبوا الناس يقول انا باربو والله ما راني ناعس، انا والله ما ناعس. كي يطيحك الناس تنعس وخا على الثلج، تنعس وخا على الثلج، الى غلبك الناس تنعس على الثلج صافي تنعس، ومنين تنعس تحرك تستطيع ان تتحكم في حركاتك؟ والو. اتستطيع ان تفعل شيء؟ والو. صافي صافي، فأنت تموت. سيد ربك يقول لك أنت راك حائر في قضية الموت، شوف راحك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ راك دائما تموت، وشحال من واحد مشى ينعس وما أصبح، مشى من تما ديري نعس ومشى. كان موالفين واحد السيد ينوض لهم، ينوض كاع في الأوقات، ينوض في الأوقات يصلي، حاسوا لا سيدي منين جا الظهور قالوا خليوه راه عيان راه عيان ما تنوضوش. ولكن السيد طول في الناس، جا وقت العصر قال ما يمكنش السيد يجمع زوج الصلوات، عمرو في الحياه نتاعو ما جمع زوج الصلوات، لا خصنا نمشيو نشوفوا. ملي مشاو نشوفوا صابوا الباب بالله عيا وما يدقوا، حلوا عليه وجدوه رافعا السبابه وقد مات، صافي في الممشى. الموت عندنا احنا دائما، احنا دائما نموتوا. انت اللي عندك مساله الموت والحياه غريبه، انت راك دائما تموت ودائما تحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا أنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. لا مسألة عادية. أنت تموت كما تنام وتبعث كما تستيقظ. احنا دائما عندنا موت وبعث، موت وبعث. ننام أي نموت الموت الصغرى، نستيقظ أي نبعث. كي يسمح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو، زيد وإليه النشور. خلقنا ربي وزدنا في ربي لكي ننتشر في الأرض. ومن نجي الناس نقولوا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا زيد وإليه المصير. ذاك جينا الناس المصير لله. رحنا مروح يضرك رحنا الموت ما أصبح تقول إليه النشور، لأن فقت. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن كتجي العشية أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له وإليه أصافي إليه المصير. لك ولدي أجبد حساباتك وخلي الوصية عند الوليدات، عفية الكريدي عندك فيها الكذا. عجبا لامرئ مسلم ينام ولا تكون وصيته مكتوبة تحت رأسه، فقد يعاجله الموت ويأتيه على حين غرة ويترك الأمور سبهللا غير منظمة، فيحار الأولاد من بعدهم بما يبدأون وما يقدمون وما يؤخرون. خلي عندك وصية هكذا تموت. خلينا بهذه قاع، خلينا سيدي انت قاع ما بغيت شي تنعم سيدي قاع ما الموت هو النعاس. واخ تحدث عن علماء التشريح. علماء التشريح يقولون حتى وأنت الآن جالس تنظر إلي وفي المسجد جئت لكي تصلي صلاة الجمعة أنت الآن تموت وتحيا. كيفاش أنا راني نموت وراني نحيا؟ قالوا إن الخلايا ديال الجسد تموت بالملايين في كل لحظة وتجدد في كل لحظة. خلية تموت، اللي يقرأ الطبيعية يعرج، خلية تنقسم فتموت. فوقاش ما تبقاش تجدد، فوقاش ما تبقاش تجدد. منين تولي شيباني؟ اللي تموت ما تجددش. وشكون هي الخلايا اللي ما تجددش واخا راك صغير؟ شكون هي خلايا؟ المخ. ربي تستر. الزهايمر. ولذلك تهلا في عقلك باش تكبر انت وتشيخ ويبقى لك عقلك، باش تحفظه، باش تحفظه بالكمية بالدخان بالشماء بالمخدرات. خلية نتاع المخ كاين 13 مليار خلية في المخ، 13 مليار. أي خلية تموت بالمخ لا تعوض. ربي ربي ربي ربي. يرد الإنسان إلى أرض للعمر، ما يعرف ما يقول، يولي يخرف. ولكن نبغي تربي يحفظ لك الذاكرة، تموت وانت تتكلم مع الناس وانت تذكر سيد ربي وانت شكون هو الذي حافظ هذا. باش تحفظه بأن تملأه بالقرآن وبالإيمان وبالعمل الصالح، يحفظ الله لك ذاكرتك. وعد عندنا هنايا في بني درار هذه 20 يوم مشى اشرى الحمص بزاف والطعام وداه لبنته واللحم. قلت له بو علاش جبت قحال الحمص وعلى الشمالك، واش السوق هرب ولا؟ قال لا غادي نموت في هذا النهار باش تصيبوا باش ما تضلوش تهولوا. قالت واش راك تقول ابو واش راك تقول؟ قال لي وراني نقول لك راني نقول لك. ومشى للقهوه بقى يخلص البرارد مع ذاك الحرشه، خلص براد من 10 غير 12 هو يخلص. فجاء الى البيت فقال لابنته خلعي حذائي وثيابي لكي القى ربي. خش لك تقول؟ قال لك قلعي لي الكسوه، ديري عليا النزار، وقلعي الاخر، وقلعي لي السدين، وتسرح. قال لك قلعي مالك؟ فاندهشت البنت فجردته من ثوبه ثم نزعت أسنانه الاصطناعية ثم رفع سبابته للسماء فسلم على أهل البيت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مات. الناس عند الموت صفر. قلنا من صفروا قولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وإنا إلى ربنا. السفر غير سفر، سفر أنا وسفر لي. احنا نذكر الموت في الناس ونذكر الموت في كل لحظة، لأنك تموت في كل لحظة، أي خلاياك تموت ثم تجدد، لكن خلايا المخ لا تتجدد. ثم إذا شخت حتى خلايا البدن لا تتجدد، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجز والشيخوخة والهرم لا شفاء له. ما معنى لا شفاء له؟ لأن الخلايا ما تجدد، لأن الخلايا ما تجدد، صافي تشرفت كملت، وهن العظم واشتعل الرأس شيبة، وهن الوهن صافي. الناس يفكرك، موتك تفكرك، السفر يذكرك بالموت. اسمه خر يذكرك بالموت، واسم أخر يذكرك أنا نقول بالحياة، الموت رحنا نأمن بها، الحياة بعد الموت، النوم وجسدك وما يقع فيه من أحداث، حياة وموت والسفر. شكون أخر يفكرك بالموت؟ هي هذه الأرض هي ميتة، فيأتي الماء فيحيي الأرض بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموت، هو الذي يحييه. أنتم ما كتشوفوا الأرض كن ميتة فيحييها ثم يميتها ثم يحييها، ما حالكم؟ حالكم دائم حياة موت، حياة موت. أما إذا أردت أن تقرأ القرآن في الرد على من ينكر الموت فإنه مليء بالحجج. عم يتساءلون عن النبأ العظيم، أي إحياء الموت، الذين هم فيه مختلفون. واحد يقول كاين واحد يقول ما كاش. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم قال ألم يجعل الأرض مهادا، مهد فيها الحياة، والجبال أوتادا، هل تستقر حياة الإنسان على الأرض بدون أوتاد؟ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا جعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من معصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا. من بعد إن يوم الفصل مباشرة مباشرة بعد إخراج خرج اليوم الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. كانوا يؤمنون بالحساب وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق الله الله في هذا تختلفون في هذا تختلفون احنا غير في النهارات نتاع الباطل هذاك هو النهار نتاع الحق الذي يحق الله فيه الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أحلى كلام ربي ما أحلى كلام ربي هل هنالك عبث لا عبث أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أي الذي فعل كل هذا بقادر على أن يحيي الموتى ما سمعتكم بلى بلى بلى والله بلى ورب السماء والأرض بلى بلى كل ذلك ثم يتشكك المتشككون وحنا إن شاء الله تعالى ما إحناش نهضر على الذي ينكر يوم القيامة كاين فينا اللي ينكر يوم القيامة كاين فينا الذي ينكر في المسلمين البعث بعد الموت ما كاينش وكعلم رح نتكلمه على الذي يعرف أن الحياة بعد هذه الممات حق وأنه سيقف بين يدي الحق وأنه سيحق الحق وترك في الدنيا الحق واتبع الباطل يا ربي تستر يا ربي تستر يا ربي تستر أرأيت الذي يكذب بالدين مش اللي يقول يوم القيامة ما كانش يؤمن فذلك الذي يدع اليتيم قساة القلوب مكذبين بالدين لا يحض على طعام المسكين مكذب للدين الذي يصلي رياء مكذب للدين الذي يمنع الماعون مكذب للدين يكذبون بالدين فاش فاش في سلوكهم وأعمالهم وتصرفاتهم أقول لك الأخيرة كاينة لكن يأكلها هاكلك حامية أو قرشوة خاف الله أعطيني في الدنيا وتما ربي كاين تما إذن ما كانش هنا ربي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يا أخلى دار شرك يا أخلى دار شرك تأكل خوتك ومأمن بيوم القيامة تقبض الرشوة وتؤمن بيوم القيامة تسرق وتؤمن بيوم القيامة تخون الناس وتؤمن بيوم القيامة تغش وتؤمن بيوم القيامة أي إيمان هذا؟ هذا ادعاء بالإيمان والحقيقة بعيدة بعيدة بعيدة احنا مصيبتنا مش اننا نكذب بالدين كما كذب المشركون انما نكذب في تصرفاتنا وهذا اسوأ نؤمن به ولا نستعد له ولا نتهيأ له ما بعد بعده وما بعد قالوا ما كانش ورم خدامي على ما كانش نسأل الله تعالى ان يرحمنا هناك وان يرحمنا هنا يا رب من الأعمال الاجتماعية لهذا اليوم. هلا مرة ما عندوش اللي يجي إن شاء الله تعالى. الوالد انت حضرك صيدا والان راه في يعني في واحد الاخر خصو واحد الحديد نتاع شي 3000 درهم ان شاء الله باش يدير العمليه. ما كاينش ما عندوش مسكين. ما جبتليش هذيك الورقه راه كنت صورتها ونسيتها يا لطيف. لا هي عندي ان شاء الله تعالى. اللي بغى الحديد يشريه له ها هو ان شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. هي غادي تكون هنا عندها جلابه كحله وعندها هذا الملف. لا ميتويال كيسقسي والله ميتويال. يا خويا الله يرحم لك الوالدين، انت الا كنت موظف راه داك الشيء غادي يكون مفروض عليك، ما عندك ما دير. انا موظف بحالي بحالك، مفروض علينا لا ميتويال. واخا لا ميتويال تاعنا كيستثمر الاموال تاعو في الاعمال الربويه، واش بغا نفرض عليك؟ لو كان كانت عندنا حتى احنا مثلا التأمينات التي لا تشوبها شوائب الحرام وتكون من نوع التكافل الذي يجيزه الإسلام وتستثمر أموال المشاركين في مشاريع منتجة ما فيها شريبة، واخا واخا. ولكن احنا ما عندناش، احنا عندنا 100 ريال وحدة مفروضة عليك. 100 ريال اللي ماشي تشاركية، هذه وحدة ماشي الغنم بالغرم ما كاينش. وثانيا انها تستثمر اموالها في الربا، زوج محاذير عندنا. ولكن كي غادي دير؟ ما عندك ما دير. هذه كاع ما تسقسيش عليها، كاع ما تسقسيش على هادشي. ماشي هذا هو الوقت نتاعها. حتى الامه تولي لسيدي ربي وتعرف الحلال بالحرام وتقوي ايمانها بربي وتبقى تجدد حياتها على منهج شريعه الاسلام. ما هادشي باقي باقي باقي باقي. وصلى الله على حبيبنا.